السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. النقطة الثالثة في مصر ويسري. بعد كده قلنا إن في بارور عشان الأنيميا. قلنا العيانين بمعارهم كلمة الاستيشة وصلناها المرة اللي فاتت بتلاقي العيال دول إربيتابل بالإضافة للأبدومينال مانيفستيشة بالإضافة إلى الهايبوثرمية وقفنا عند كده. لما جينا اتكلمنا عن أسباب الهايبوثرمية قلنا الإنتيك قليل، الكالوريك سبلاي قليل. الحاجة الثانية مفيش مصر حصلها ويسكن، فبالتالي في برودكشن عندنا هيكون ايه؟ قليل. الحاجة الثالثة الصرف دي اسباب حصل له لص، فالهيت لص عندهم هيكون ايه؟ زيادة. طيب السبب الرابع للهايبوثيرميا والخامس احنا قلناهم بسرعة وقلنا هنقولهم في أول القصة القادمة. السبب الرابع للهايبوثيرميا هو الديهايدريشن. والديهايدريشن هناخده في الجي اي تي بالتفصيل وهنعرف فيه إن الأطفال اللي عندهم ديهايدريشن التوتال بلاد فوليوم عندهم بيقل. فبيحصل عندهم بريفرال فاسكولار كولابس. ليه؟ عشان البلاد فوليوم قل، لأن في ووتر موت. فيبدأ يحصل عندهم كولابس للبريفرال فاسل. النتيجة تيجي تبص على الأطفال دول تقيسلهم الحرارة تلاقيه حرارته قليلة بالرغم إن قد يكون الإندوجينس سيبريشن عنده عالي. ليه؟ مين اللي بيظهر لي إن الحرارة بره؟ الماسكولار فلو. هنا مفيش ماسكولار فلو في البريفرال فيسل. تبص على الأطراف بتاعته تلاقيها باردة، تبص على الأطراف بتاعته تلاقيها بيل إلى آخره. أيا كان في حالة الديهايدريشن غالبا حتى لو عيان حرارته عالية ما بيبانش عشان البريفرال فاسكولار إيه؟ كولابس. السبب الأخير لأسباب الهايبوثيرميا هو سيبتك شوك. وفي فرق ما بين سيبتك شوك وأي إنفكشن آخر كانوا سيبتك شوك. ليه؟ الواحد فينا عارف إن الواحد لما يجي يتعرض لأي إنفكشن نتيجة الإنفكشن ده سواء بكتيريا سواء فايرال في عندي سيل ديستراكشن. السيل ديستراكشن دي بتعمل إيه؟ بتطلع فيروجينز. الفيروجينز دي بتعمل فولس إمبريشن للميت ريجوليتنج سنتر فوق البرين بتديله إشارة إن حرارة الجسم واطية. كويس؟ لذلك أنت لما تشوف عيل حرارته 40 أو واحد حرارته 40 انت مش طايق تحط ايدك عليه والجو حر اساله انت حاسس بايه؟ يقول لك انا حاسس ان انا ساعاتي تتبان بالرغم ان الحراره بتاعته 40 وحراره الجو في الوقت ده قد تكون اكتر من 40. الناس كلها حراره وهو حاسس بالبرد بالرغم ان حراره جسمه عاليه جدا. ليه؟ لان احساسنا بالبرد سنترال على طريق مين؟ الهيت ريجوليتنج سنتر. ايه حصل؟ ان الفيروس اللي طلع من السيل ديستراكشن ادت فكره للهيت ريجوليتنج سنتر خاطئه ان الجو برد. فبدا الشخص ده بيحس ان هو بردان. يعمل ايه الهيت ريجوليتنج سنتر عشان يظبط الدنيا؟ تخيل انت المفروض بردان ايه اللي بيحصل؟ يقوم يدي اوامر للمصل عندك ان يحصل لها ايه؟ شبرك. لما يحصلها شبرك الهيت برودكشن يزيد فالحراره تعلى اكتر. ولذلك العيال تلاقي لما بيسخنوا بيبداوا يترعشوا. ولما هو بيترعش من ايه؟ من شده الحراره. ليه؟ الرعشه دي سببها ايه؟ سببها الفولس امبريشن اللي واصل لمين؟ للهيت ريجوليتنج سنتر. هنا كل ده كومبنسيشن بيحصل. لكن تلاقي بقى لما عيان يوصل في سيفير انفكشن. السيفير انفكشن بقى بيعمل ايه؟ بسبب الضغط الوقتي البريفرال فاسكولار دايليتيشن نتيجه ايه؟ النقص. البريفرال فاسكولار دايليتيشن هيزود الايد ضغط، تيجي تقيس حركه تلاقيها ايه؟ واطيه بالرغم من الانفكشن، عنده ايه؟ عنيف جدا. لذلك دايما للناس اللي قاعد يجيبوا يقول لك يا دكتور الولد عنده سخونيه، انا بقلق لموضوع السخونيه. بقول له بصراحه انا كطبيب السخونيه مش هي اللي مقلقاني، اللي بيقلقني ايه هو اللي عمل ايه؟ الفيفر. مش كده وبس، كل العيان جايه بانفكشن ومعاه الفيفر اجود ساين، معناه ان العيان ستيبل، بمعنى ان كل حاجه سليمه من الطبيعي، مع الانفكشن حواليه يعني. لكن انت تقلق لما تلاقي عيان تبص مثلا على التونسل تلاقي مليانه بص وفي درجه الحراره بتاعته تلاقيها عاديه، ده معنى ان العيان عنده مصيبه كبيره جدا. ليه؟ نقص ريهاكتنج تو انفكشن، ما بيتفاعلش مع الانفكشن، معناه ان في بلوى. انا لما الاقي واحد عنده انفكشن وفي نفس الوقت سخن، ذيس از ا جود ساين. لكن لما الاقي واحد عنده انفكشن وما هوش سخن او بالعكس حرارته واطيه، ذيس از ا فيري باد ساين. الكلام واضح؟ يبقى هنا في السبتك شوك بيبقى عندنا هايبوثيرميا. ايه سبب الهايبوثيرميا؟ حاجتين، ان التوكسين ممكن تدمر الكيدني جريتنج سنتر، التوكسين بتعمل بريفرال فازو دايليتيشن بتزود الهيت لوس. في مشاكل؟ طيب هنبدا بقى بقيه الكلينيكال مانيفستيشنز بتاعت المرضص اللي هي الجي اي تي مانيفستيشنز. جي اي تي مانيفستيشنز كلام معاه لو سمحتوا. جي اي تي مانيفستيشنز بنجي هالتي مانيفستيشنز اوف باراسيس. بنبدا باول حاجه الابيتايت. العيانين بتوع المرضى في بدايه المرض بيبقى عندهم احساس بالجوع. لذلك قلنا الولد في البدايه بيبقى اريتابل. الولد في البدايه بيبقى اريتابل. ما تعملش الاريتابلت بعد اذنك. انت جاي هنا اي واحد فيهم جاي هنا عشان يستفيد، مش كلام صح؟ صح معاه طول النهار. ما تخرجوا بره ان شاء الله تعالوا صلح، ماليش دعوه. لكن انت هنا طموحك، يبقى مجبر لازم تستفيد. حتى لو مش عايز تستفيد يبقى هتبيعك تستفيد. واضح الدرسون مني هنا؟ مفهوم؟ طيب بالنسبه لنا الجي اي تي العيان في الاول هتلاقيه غير ده لانه عنده احساس بالجوع، الوقت مش لاقي لكن بعد الفتره، فتره مش طويله، اسبوع اثنين تلاقي الولد خلاص تعود على هذا الجوع، بل العكس يدخل في انوركسيا، خلاص تقلب الدنيا، الولد ما بقاش له لبس للاكل، خلاص نسي موضوع الاكل ده خالص، كلام واضح. ولذلك دايما بنلاحظ في اي واحد بيعمل ريجيم بيبقى تعبان جدا، نقول له تحمل بس على البروجرام بتاع الريجيم ده اسبوع او اثنين هتتعود على النظام ده كده اي مشاكل كويس، بس يصبر عليه. لكن للاسف الشديد فقدرنا يومين ثلاثه الرابع ياكل قد الثلاث ايام اللي قبليهم وزياده، تلاقي اللي فقدوا جابوا تاني. ليه يحصل فيلير؟ هنا العيال عشان مش لاقي ياكل من اول كان حاسس بالجوع وفاضح الدنيا، الولد ما بطلش عياط، والولد طول النهار يلاقي اي حاجه يحطها فوقه هياكل يعني يسد جوعه باي حاجه. لكن بعد كده تلاقي الولد الام تقول لك بالعكس انا بتحايل عليه ياكل مش راضي ياكل، بدا ياكل من اثنين في انوركسيا. الانوركسيا هنا سببها سنترال كوز يا ولاد. سنترال كوز ازاي؟ ان مين اللي بيتحكم في موضوع الاكل والشرب؟ هناخده من الاندوكراين، حاجه عندنا اسمها فيلينج ايه؟ فيدنج سنتر وسبلايتي سنتر، كلهم بيعتمدوا على امينو اسيد او نيورو ترانسميتر سيجنال، اشارات بتوصل لنا ان انا جعان او مش جعان ولا حسن اكلي الى اخره. طب الاشارات دي اساسا بتعتمد على امينو اسيد زي ما هنتكلم بعد شويه في الكوشن كور. الامينو اسيد مش موجوده لان هي من ضمن الاكل الداعي، يبدا العيان مع الوقت يدخل مننا فين؟ في انوريكس. ما بقاش يشعر بالجوع من اصله. طيب النقطة الثانية، الولد ما بياكلش. أدام ما بياكلش، طب هو عنده كونستبيشن ولا دايريا؟ هو ما بياكلش السايلنت لايف ايه عندي بهذا الشكل. الشكل بتاع السايلنت لايف نتيجة المالنيوتريشن هيحصل مع الوقت اتروفي للانتستاينال بلاي. فالانتستاينال بلاي بدا يحصل لها اتروفي فاصبح البلاي بهذا الشكل. قارن بقى المنظر الاولاني بالتاني. الاول كان كده الانتستاينال بلاي ثم اصبحت كده. اول حاجه هنا بقى دلوقتي السيرفس بتاع الابورشن زاد ولا قال؟ قال. كويس. لما قال هيحصل الابورشن مش كده وبس، ده احنا هناخد في الجي اي تي ان الانتستاينال بلاي دي فيها خلايا. هذه الخلايا بتفرز دايجستيف جوسز. ابسط الامثله الدايساكرايزيس واشهرهم اللاكتيز انزايم اللي هو بيقدر اللاكتوز بتاع اللبن. هنا الدايجستيف انزايم مش كافيه، وادام الدايجستيف انزايم مش كافيه الاكل دلوقتي هيحصل هيتهضم مش هيتهضم، يبدا يطلب منك ايه؟ في مالدايجيشن. يبقى السبب الاولاني للدايريا جاسترونترايتس، السبب الثاني مالدايجيشن، السبب الثالث مال ايه؟ ابسوربشن. في مشاكل؟ طيب بعد كده العيال بتوعنا دول ممكن يجي لهم نوع من الدايريا، وده اللي مكتوب عندكم فيه مربع لاهميته لانكم بتسالوا عليه. حاجه عندنا اسمها ستارفيشن دايريا. ستارفيشن ايه؟ دايريا. في عندنا ستارفيشن دايريا. كل حالات المالنيوتريشن سواء المالاكتوس سواء الكشرطور الاكل عندهم ستارفيشن ايه؟ دايريا. ايه قصه ستارفيشن دايريا دي؟ عيل ما بياكلش. لما ما بياكلش الانتستاينال بلاي لما بيحصل لها شريك في الاول فبيطلع خلايا ميته من الانتستاينال سيلز. ادي خلايا اهي. الخلايا دي اللي وقعت من الاتروفي بتاع الانتستاينال بلاي خلايا وقعت اليوم بتاع مين؟ الانتستاينال. يبقى عندي سيلز، السيلز دي اللي موجوده في الولوجرات. طيب مش كده بس، السيلز دي لما وقعت سابت تحتيها ارثر. فانا دلوقتي الجلد بتاعي مثلا لو حصل اي حاجه والطبقه السطحيه دي وقعت الاقي تحتيها ايه؟ رو اريا او ارثر. تخيل الرو اريا او الارثر اللي في ايديك دي بعد اي جرح تلاقي قاعده تنزل ايه؟ سيرم. هنا بقى في الجي اي تي مش هتطلع سيرم، هتطلع ميوكس. هتلاقي بيبدا مكانها الرويريا او الاقصى يطلع ميوكس ايه؟ سيكريشن. واحد يقول طب الميوكس اللي بيطلع من مكان الاقصى او الرويريا دي كلمته ايه؟ الميوكس ده طالع كبروتكتيف ميكانيزم. ليه؟ الحته اللي هي الرويريا الموجوده ديت لو الاكل احتك بيها ممكن يزود الاقصى. فاليوكس لما يطلع يغطي الرو اريا فبيساعد الرو اريا ان يحصل لها ايه؟ هيلينج او ريكفري. فاي رو اريا هتلاقي في اكسس ميوكس حواليها عشان يساعد الهيلينج بتاع ايه؟ المنطقه دي. طيب ما احنا كلنا عندنا في اليومن في بكتيريا دي فلورا. يبقى دلوقتي لو انت بصيت كده على اليومن فيها ايه؟ فيها ثلاث حاجات. اول حاجه الخلايا ميته اللي هو الشدد الفيجا سيلز. الحاجه الثانيه ميوكس. الحاجه الثالثه بكتيريا ايه؟ فلورا. يبقى هنا عندي شدد الفيجا سيلز دي اول واحده. حاجه ثانيه الميوكس. الحاجه الثالثه البكتيريا فلورا. البكتيريا فلورا فرصة ليها ان عندنا ميوكس موجود تقوم عاملة ايه؟ تقوم عاملة فيرمنتيشن للميوكس. لما تعمل فيرمنتيشن للميوكس هيبدا يطلع نتيجة الفيرمنتيشن ده حاجة اسمها H2S يبقى جزء من الاتش فوراس هيتفاعل مع مين؟ الايرن. التفاصيل دي بيفسحوا فيها في الشفر. الشفر المساحه المختصه دي يتفاعل مع الايرن وهيكون الايرن ده جه منين؟ الايرن ده اللي ما حصلوش على الدرج، لما الواد بياكل بس الكميات ايه؟ قليله. الايرن اللي هناك مش هيحصل له الدرج. لما ما حصلوش على الدرج موجود في اليومن. لما موجود في اليومن هيتفاعل مع مين؟ ال H2S. لما يتفاعل مع H2S يقوم مكون لي حاجه اسمها FES كبريتيد الحديدوز. المهم FES ال FES ده عباره عن ايه؟ ماده لونها اخضر بيبقى لونه ايه؟ اخضر. فبيخلي الاتي خلي بالك بقى الولد بقى الام تقول لك ايه؟ تقول لها عنده اسهال. تقول لك الدكتور اسهال بس غريب. يعني قبل كده العيال ولادي لما كان بيقول لهم اسهال تلاقي الولد حنفيه من تحت ما بيحلش عليه كيلات. بيجيب هيوج اماونت اوف ووتري ستور. الاسهال بتاعه زي الميه وكميته كبيره. هنا الولد بينزل حته صغيره خالص. سمول اماونت. لوز هي زي الميه. تمام كده؟ يبقى سمول اماونت. لوز يعني اسهال. لونها صار غامق، تقول لها غامق يعني لونها ايه؟ يعني توابل كتير تقول لها انطر غامق، كويس؟ عشان مين؟ الاف اي اس. طيب لما هناخد الجي اي تي هنقول لك اي عيل بيسهل لازم تسال على الاسلوب ده ريحته العينين ولا ناجحه قوي؟ مش تقول لها هو ريحته حلوه ولا وحشه ولا ريحته قليله طبيعي. تمام؟ بس هتقول لك تقول له هو الريحه العاديه بتاعته ولا العمليه زياده؟ تقول لك يا دكتور ده حاجه لا تطاق وبينزل حته قد كده في البامبرز. كويس؟ بس ببقى قاعده انا بعرف بقى اعمل حمام. كويس؟ منين؟ من الريحه. بالرغم تفتح البامبرز تلاقي حاجه بسيطه خالص بس قلبها ريحه الشقه كلها. كويس؟ فيري اوفنس. الريحه الداخله دي بتاعت مين؟ الاتش تو اس. يبقى هنا ايه هي الكرايتيريا اوف ستارفيشن دايري اللي مكتوب عندكم في المربع الاهميه؟ الكرايتيريا اوف ستارفيشن دايري اعرف ازاي ان الولد ده الدايريه دي ستارفيشن دايري مش نتيجه الحاجات الثانيه كاسترو تراين سمال ابسوربشن بال دايجيشن. ايه اللي يقول لي ان دي ستارفيشن دايري؟ اقول له اول حاجه كميه قليله مسؤول اماونت. الحاجه الثانيه دايري يبقى لوز لونها بيبقى اخضر جامد مش كده وبس بتبقى ايه؟ اوفنسيف. في مشاكل؟ طيب لو جيت خدت العينه دي وديتها المعمل قلت له حللها هيطلع لي ثلاث حاجات الاساسيين. هيقول لي في خلايا ميته، هيقول لي في ميوكس، وهيقول لي في بكتيريا دي لورا. يبقى عن طريق المايكروسكوبيك اكزاميشن للستول هلاقي الثلاث حاجات اللي انا قلتهم موجودين فين؟ في الستول. يبقى هنا السؤال بيجي ازاي على الحاله قبل السنه؟ يجي يقول لك الولد بتاع المرض مثلا المفروض يا ابني يبقى عنده دايريا ولا كونستبيشن؟ اقول له يا المفترض يبقى عنده كونستبيشن عشان الانتاج ايه؟ قليل. طب ايه رايك احنا لو سالنا الام النهارده قالت لي الولد عنده دايريا؟ تفكر بايه؟ اقول له اول حاجه يا ابني افكر في جاسترونترايتس. ليه في جاسترونترايتس؟ اقول له عشان الولد ده عنده اميون ديفيشنس. ايه الجزء بتاع الاميون ديفيشنس اللي مطلوب؟ اقول له كل حاجه. كويس؟ كل حاجه في الاميون سيستم عنده اتضربت. طيب النقطه الثانيه بيبقى عندهم مال دايجيشن. ليه يا ابني عندهم مال دايجيشن؟ والله يا ليه حصل نتيجه المال ديفيشن اترك الانتستاينال بلاي بقى الدايجستيف جوسز متقطع مش هيحصل مال دايجيشن مفروض وبالتالي ما يحصلوش ابزوربشن ينزل بصوره اسهال. الحاجه الثالثه مالها ابزوربشن. ليه يا ابني؟ اقول له والله يا ابني لما حصل اترك الانتستاينال بلاي السيرفس بتاع الابزوربشن ايه؟ هيقل. في مشاكل؟ طيب ايه السبب ان بعد كده تاني هقول له ممكن تكون ايه؟ ستارفيشن ايه؟ دايريه. هو بيجي يسالك بقى يقول لك ايه؟ تميز ازاي ستارفيشن دايريه عن اسباب الدايريه اللي انت قلتها من شويه ديت؟ اقول له الجسم لازم تبقى فاهم هذا الكلام. بعد كده يا بيه او مع الميكروسكوبي كونفيجريشن للستور هلاقي ثلاث حاجات اللي قلتهم شدت الايجر سيلز، النقطه الثانيه الميوكس، النقطه الثالثه البكتيريا في فلورا في مشاكل. طيب يجي يكون كده يسالك يقول لك يا ابني مش الكاستروانترايتس ممكن تعمل مراسمس؟ الكاستروانترايتس خدناها من ضمن اسباب المراسمس. طب يا ترى الام دلوقتي الكاستروانترايتس اللي عند الولد ده هي سبب للمراسمس ولا كومبليكيشن للمراسمس؟ اقول له يا بيه انا سالت الام سؤال عرفت ان دي كومبليكيشن. قالت ازاي؟ والله يا بيه انا سالتها الولد من زمان قبل ما يتعب كده بيجيله نزلات معويه متكرره قالت لا الموضوع ده اللي يبدي بس يبقى اذا هنا ايه؟ دي كومبليكيشن. لكن لو الموضوع ده بيتكرر عليه من زمان من قبل ما يتعب حتى الاسهال ده بيجيله على طول يبقى هنا الناس والافراد تعتبر ايه؟ سبب من اسباب الباسس. في مشاكل؟ طيب بعد في اي تي عندنا كارديو فاسكولار سيستم. كارديو فاسكولار سيستم الكارديو فاسكولار بالنسبه لنا في الاطفال دول بنحس البلس. اذا كان الطفل صغير ما ينفعش اشوف رجل البلس على الاطلاق مش هتعرف تحسه فبنحس الهيبيكال ايه؟ بلس. هلاقي العيال دول عندهم الهارت ريت سلو ويك ويك بلس. ليه؟ عشان الكارديو فاسكولار ضعيف فبتلاقي عندهم سلو اند ويك بلس. لكن لو دخل في ديهايدريشن يصبح رابيد اند ويك بلس. وبرضه يا ريت ناجلها لما ناخد الديهايدريشن هنعرف ليه هيبقى رابيد ويك بلس. عيان شوك ده قصه ثانيه مختلفه خالص. في مشاكل؟ ريسبيراتري ريسبيراتري مصر عندهم ضعيف. حصل ويستنج للريسبيراتري مصر. لما حصل ويستنج للريسبيراتري مصر تلاقي الريسبيريشن بتاعه كتير. انت مثلا كشخص طبيعي كل نفس بتاخد 500 سي سي او ار. اللي يعرف ياخد 500 ما يعرفش يقوم ياخد بدلهم مثلا 300. فبص على العيان ده تلاقي عنده ايه؟ شالو ريسبيريشن يعني ما يعرفش ياخد نفس كامل زي اي ضغط. مش كده وبس. الويك ريسبيراتري موفمنت الشيء الوحيد الموجوده عنده ويك كارب ريفلكس ما يعرفش يطلع حته العين التانيه ضعيف. ده يترتب عليه ايه؟ ان يجيله ريبيتد ايه؟ تشست انفكشن. يبقى ريبيتد تشست انفكشن غير ان هو اميون ديفيشن ان عنده شالو ريسبيراتري موفمنت ففي ويك ريسبيراتري مصر عمل الشالو ريسبيراتري موفمنت بالاضافه للويك كارب ايه؟ انفكس. مشاكل؟ طيب بعد كده ليه بقى العيال دول ممكن يبقى معاهم حاجه من الكومبليكيشنز؟ يا ترى ايه هي الكومبليكيشنز اللي تهمنا؟ اهمهم الانتر كارنت ايه؟ انفكشنز. انتر كارنت انفكشنز. يعني في حاجه اسمها فيتامينز اند مينرال ايه؟ ديفيشنسي لان ان شاء الله المحاضره القادمه هي اخر محاضره في النيشنال ديسورد. انا بقى اهو المحاضره اللي جايه اخر محاضره في النيشنال ديسورد. هنتكلم فيها على علاج المراسمس والبشر كور والفيتامين ديفيشنسي والتوكسيستي وكلام الفاضي اللي في الاخر ده. وانتوا عارفين اخر محاضره معناها كوكتيل يعني محطات قصيره ورخمه. واضح؟ انا بنبه الكلام ده ليه؟ لان في نزله هذا اليوم من الاسبوع القادم هنبدا النيورو ومقدمه النيورو مهمه. وبرضه انا يعني ما اقول بمعنى مقدمة النيورو لو انت ما سمعتهاش لا هتفهم نيورو في الاطفال ولا في البطن عشان تروح حضرتك ايه؟ عارفين. كويس؟ انا شاست اكلت شويه على اساس ان انتوا خدتوا شاست فين؟ خدتوا شاست في البطن. خدتوه في البطن. تمام؟ خدتوه وان شاء الله هنشرحه في الاطفال بحيث ايه نقدر نجمع التانيين ان شاء الله. نعم؟ طيب زميلتكم بتقول احنا عايزين ناخد النيون الفاضيه. يا جماعه كل واحد طبعا كل واحد طبعا لكن الحكومه حسب الامكانيات احنا ده الحكومه حسب امكانيات فين؟ في الأطفال. حليب البول مثلا الأنيميا أو الزنبول، وأنا عشان ده هيماتولوجي مش حد يعرف هو مراجعة إيه، فأول حاجة بنختم بيها الأطفال هو الإنفكشن. في مشاكل؟ واضحة كده؟ طيب بعد كده بقى حاجة عاملة سبورتنج للبس الراحة اللي زودت دول عبارة عن ايه؟ كربوهيدرات ايه؟ فبقت بامكانياتها البسيطة هتجيب له رحمة منين؟ هتجيب له مش عارف ايه منين؟ فبقت تديله مثلا تاكله بطاطس، تاكله رز، تعمل له شوية بقى سكر، مش عارف ايه؟ فبقت تعوض الكالوري سبلاي عن طريق ايه؟ من الكربوهيدرات، لكن ما زادتهوش بروتين يقوم العيان يقلب بايه؟ مرازمك وحش الكور، يقلب مرازمك ايه؟ وحش الكور، دلوقتي من الاول ما كانش معاه اديمه، النهارده معاه ايه؟ اديمه، فالعيان قلب مرازمك وحش الكور نتيجه البورتي مانجمنت، معنى ان العيان عوضنا الكالوريك سبلاي ايوه، لكن ما ادتهوش ايه؟ بروتين. ماشي يا مزاج؟ الكومبليكيشن رقم اربعه. العيال دول ممكن يجي لهم هايبوثيرميا. واظن لسه قايلها في اول المحاضره النهارده. تمام؟ بعد كده ممكن يجي له هايبوجلايسيميا. العيال دول يجي لهم هايبوجلايسيميا، يا ترى ايه اسباب الهايبوجلايسيميا؟ كويس؟ ما اسباب الهايبوجلايسيميا؟ ببساطه لو سمحتم عشان تنشأ هايبوغلايسيميا. ما أسباب الهايبوغلايسيميا في المارسموس؟ أول سبب يا أولاد من أسباب الهايبوغلايسيميا في المارسموس، تعرفين طبعاً عن الهايبوغلايسيميا؟ إيه؟ عفلنا يعني. طيب. بس تراهوش. والله العظيم ثلاثة بقول الحاجات دي مفاجأة في الآخر ليس سريعة. يعني هايبوغلايسيميا. بتعرفوا الهايبوغلايسيميا؟ كتبت انا يعني ايه هايبوجلايسيميا؟ جلوكوز قليل، الولد تحصل له هبوط السكر، ماشي؟ جلوكوز قليل. المهم ما تستغربش والله ما تسيبني. انا لا ادري. هايبوجلايسيميا. اول سبب من اسباب الهايبوجلايسيميا الولد الانتاج قليل. الولد يعتبر صايم. يبقى الانتاج قليل يدخل في هايبوجلايسيميا. اقول لكم اكتبوا الكلام ده، ده شفوي على كده الحاله بتاعه 50 درجه كله الكلام عند الشتايه. طيب الحاجه الثانيه، حضرتك خدت كربوهيدرات في الاكل بتاعك، لكن للاسف الشديد الكربوهيدرات ده ما حصلوش ايه؟ يبقى في مال ابسوربشن. حصلوا ايه؟ مال ابسوربشن. ده بيتصل بقى سواء المشكله في الهول سواء ما حصلوش دايجيشن ايا كان مال ابسوربشن. يقول لك طب الثلاثه دول الرضيع وبياخد لبن، اللبن مش هيحصل له عضو؟ ايوه. مفيش عندي لاكتيز اللي هو يحول اللاكتوز الى جلوكوز وجلاكتوز، يبقى مش هيحصل ابسوربشن. يبقى هنا ما نقدرش، ممكن ياكل وما يحصلش ابسوربشن. طيب ربنا سبحانه وتعالى ما سميش كده، ما هو مخلي الواحد فينا لما بيصوم يقدر يتحمل الصيام ليه؟ لان حاطط لك ستورز في الليفر منين؟ من الجلايكوجين. احنا قلنا الستورز بتاعت الجلايكوجين في الليفر دي مكسور عندنا كلنا اثناء الفاستنج قبل التحرق. طب هو صاحبنا ده الجلايكوجين ستورز عنده من قبل ما الفات يتحرق والكلام ده كان مشطب عليه، فالجلايكوجين ستورز في الليفر ايه؟ قليل. كويس؟ طيب حضرتك لما هتصوم في رمضان ان شاء الله، تمام؟ هتلاقي كلنا الجلايكوجين ستورز عندنا الساعه 2 ظهرا، يعني بعد حوالي كاونتر ريجولاتوري هرمونز عشان تظبط لك البلد جلوكوز مره ثانيه. في الوقت ده بعد الساعه 2 الظهر تلاقي عندنا كلنا الكورتيزون عالي، تلاقي عندنا كلنا الابنفرين عالي، كل الكاونتر ريجولاتوري هرمونز. ولذلك تلاقي الناس بعد الظهر يبدا بقى اثار الصيام عليهم كويس، والكاظمين الغيظ. لما الناس بقى في الشوارع وقفت ليه؟ لان تلاقي واحد مسك واحد ثاني بكلمه تافهه جدا. ليه؟ عشان الهرمون ده عندنا عالي والجودة الهرمونز عالية فدماغه سخنة. تمام؟ قال لي كلمة هيجيبوا الناس تخبط في بعضيها. دي ما هيش الحرفية بتاعت مشاكل بقى. واحد معلش أصل أنا صايم. الله دي مشكلة. واخد بالك؟ وأنا فاضل. يقول لك معلش مخطوب عشان صايم. تمام؟ أنت تدور العذر ما تعملش تاني. كل ده ليه؟ عشان أنت فاهم في السوشي والله إحنا فاهمين عنده. عالي الكورتيزون عالي مش عارف يتحمل الكورتيزون عشان درجه خفيفه او جامده في الدنيا ربنا يرفع عنك ايا كان. هنا بقى بتطلع الكاونتر ريجولاتوري هرمونز. الكاونتر ريجولاتوري هرمونز هتعمل ايه؟ بتقطع تقوم حرق الفات جزء من الفات وتحوله الى اسيتايل كوهين، الاسيتايل كوهين يدخل في الميتابوليزم كبديل لمين؟ للجلوكوز. كويس كده؟ طيب يبقى هنا طلع الكاونتر ريجولاتوري هرمونز ظبطت لي السكر شويه، خدت الجلايكوجين من البصل حولته الى جلوكوز هتتسرع تدبر الامور. للاسف الشديد بقى الولد لو جينا بصينا الكاونتر ريجولاتوري هرمونز الابنفرين هرمون الابنفرين هو اهم الكاونتر ريجولاتوري هرمونز جاي منين؟ أمينو أسيد، تيروزين، أمينو أسيد، كولجيلاين، أنين، أمينو أسيد. أشطهم أمينو أسيد، تيروزين، كولجيلاين، أنين. طب هو الولد ده ما بياكلش كويس، فعنده الكاونتر ريجولاتوري هرمونز هيتبقى إيه؟ قليل. تعالى نبص للثيروكسين، واحد من الكاونتر ريجولاتوري هرمونز. الثيروكسين ده عبارة عن إيه؟ تيروزين ويود. مفيش تيروزين، يبقى مش هيكون إيه؟ ثيروكسين. هنتكلم في التفاصيل دلوقتي في الكوشن كور. هنا بقى المشكلة ما عنديش كاونتر ريجولاتوري هرمونز كفايه. وادام ما عنديش كاونتر ريجولاتوري هرمونز كفايه الحاجه بقى اللي طالعه تنقذني مش موجوده، الهايبوجلايسيميا تتصدع، ما تتصدعش يبدا يحصل ايه؟ الهايبوجلايسيميا. يبقى ايه اسباب الهايبوجلايسيميا في المرازموس؟ وهنعيدها في الكلام بعد شويه في الكوشن كور. اول حاجه بتيجي ايه؟ الديك. حاجه ثانيه مال ابزوربشن. الحاجه الثالثه جلايكوجين استوز. قلت الحاجه الرابعه اللي هو مين؟ كاونتر ريجولاتوري هرمونز قليل. طيب تخيل واحد فيكم خلاص واحد فيكم مثلا عازم 2 3 زباين كويس؟ قال لهم احنا النهارده عايزين نتغدى مع بعض. تمام؟ هو عازم 2 او 3 يبقى دي من كل اسباب الهايبوبلاسيا اللي ممكن تحصل في عيانين النيوتريشن ديسوردر وعلى راسهم مين؟ الباسس. في مشاكل؟ طيب بعد كده العيال دول ممكن يجيلهم بنتك انسر خلاص. ليه ممكن يجيلهم بنتك انسر؟ Gracias. هنا تبتدي لك ايه؟ تاكل. طب انا بعمل الانفستيجيشن ليه؟ الانفستيجيشن مش الهدف منها ان انا اشخص مرض، الهدف منها ان انا اول حاجه اوصل لسبب المرض، الحاجه الثانيه يا ترى معاه كومبليكيشن ولا معاهوش. واضح كده؟ طيب اول حاجه سبب المرض ايه؟ بنعمل بقى دي حاجه جدا. فبنبدا في الانفستيجيشن خفيفه غير مكلفه للمريض. دول روح اعمل دول الاسطول. كويس؟ الاسطول ببص على التقرير لقيت مثلا يقول لي اما جبت خلايا غير مقهوره بكميات كبيره. يبقى الواد عنده مال اطوش. لقيت في نيوكاس وفيه وفيه وفيه، يبقى الواد عنده جاسترونترايس، وجاسترونترايس جاسترونترايس دي كومبليكيشن وقد تكون ايه؟ سبب الهيستوري. هو اللي هيقول قال الاسطول مليان فات. يبقى الولد ده ما بيحصلش عنده ابسوربشن اوف ايه؟ اوف فات. يبقى عنده استياتوريه. واحد يقول ليه يعني؟ ده مصلحه الفات ما يحصلوش ابسوربشن. يقول لك لا، ده جرام الفات بيدي كام؟ 9 كالوري. يبقى في الحاله دي يبقى الكالوريك انتيك بتاعه هيبقى ما قلش. يبقى ده بعد كده بصيت في اليورين اناليسيس. لان اليورين مثلا ايه؟ مليان باس سيلز. الباس سيلز دي بقى معاها ار بي سي ومعاها حاجه. معناه ان الولد عنده يورينري تراكت انفكشن. قد يكون اليورينري تراكت انفكشن كومبليكيشن. وقد يكون سبب، لان احنا قلنا المره اللي فاتت اي كرونيك انفكشن ممكن يؤدي الى ايه؟ مرض. والمره دي قلنا اي مرض ممكن يؤدي الى ريبيت انفكشن. هنا شاكك؟ طيب النقطة الثانية بصيت في اليورين لقيت في جلوكوز بس. تمام؟ في جلوكوز ويز اور وزاوت كيتون بوكس. اشتروا البلاد جلوكوز لقيت البلاد جلوكوز بتاعه 250 او 300. الواد سكره عالي واليورين مليان جلوكوز وعنده كوليوريا. تمام؟ يبقى الواد ده ايه؟ دايابيتك. وقلنا المره اللي فاتت الناس بتوع الدايابيتس هيبقى معاهم نص كويت، وانتظروني لما ناخد الاوكران ونفهم الكلام ده. تمام؟ قلت النوبه اللي فاتت لما يجي لك عيل ياكل كتير ويخس فكر في ثلاث حاجات من ضمنهم كان بتوع مين؟ الدايابيتس. يبقى هنا انا بصيت في اليورين لقيت في جلوكوز على طول تست بلاد جلوكوز لقيته عالي، انا شخصت ان هو دايابيتك والدايابيتس هو اللي عامله ايه؟ مرض. مجرد ما عرفت العيان المرض بس اتحسن. فلذلك بيجي لك العيان بتاع دايابيتس ده خاسس جدا. فاكر ان هو بدا العلاج اللي هم تقول لك دكتور الواد بقى ده ايه جسمه يبدا. واضح؟ بدا جسمه ايه؟ يزيد. طيب النقطه الثانيه بصيت في اليورين لقيت اليورين فيه امينو اسيد، فيه جلوكوز، فيه بوتاسيوم، فيه فوسفورس. واخدين بالكم؟ البي اتش بتاعته الكالاين. جميل؟ تانكوني او تانكوني لايك. يعني حاجات العامة التانكوني. التانكوني احنا قلنا بيحصل لصق امينو اسيد فين؟ في اليورين. ولصق الجلوكوز ما دي كلها كالوريك سبلاي للعيل فقدهم فين؟ في اليورين. لو كنتوا فاكرين قلت لكم في التانكوني الولد بتاع التانكوني بيعملهم فيلير تو سايد. يعني ايه فيلير تو سايد؟ لا وزنه بيزيد ولا طوله ايه؟ بيزيد. حصل ما حصلش؟ رينال ريكتس. قلنا ما قلناهوش؟ قلنا. فهنا الجوينت اناليسيس ممكن يشير الى سبب من اسباب مين؟ المرابص. خلي بالكم ما حدش يقول بقى ان العيانين بتوع المرابص يبقى عندهم في اليورين جلوكوز. العيانين بتوع المرابص يبقى عندهم في اليورين امينو اسيدز. لا، المرابص ما بيعملش كده، سبب المرابص هو الايه؟ اللي عمل. في مشاكل؟ يا ولاد فاهمين؟ طيب. بعد كده العيال بتوعنا دول ممكن اعمل لهم شيست اكس راي. عيان المرصص لازم تعمل له شيست اكس راي. شيست اكس راي هتفيدك في ايه؟ اول حاجه ممكن الاقي الواد عنده كارديو ميجا ايه؟ دي complicated by نرفز مش عكس كلام واضح. يبقى هنا في شفت اكس راي بصيت على العيان لقيت شفت اكس راي الحرق كبير. يبقى هنا في الحاله دي اشوف الولد ده عنده فضله الحرق. ابدا اسمع عيان تاني ممكن ما جاش في دماغك تسمع عيان تاني هتلاقي الولد عنده غير معين تعرف انت تطلع الايشن الفلاني. النقطه الثانيه في الشفت اكس راي هقدر اي صوره من صور الشفت انفكشن هقدر اشوفها واختارهم التوبركلوزس. لان التي بي سبب مباشر عندنا من اسباب مين؟ المرازمس. كويس كده؟ يبقى من شفت اكس راي لو في اي فاندنج سجست في التوبركلوزس يبقى هنا ايه؟ ده ايه؟ ده سبب. واضح كده؟ يبقى ده سبب. طيب يبقى هنا في شفت اكس راي ممكن اعمل اكسكلوجن لمين؟ للتي بي. النقطه اللي بعد كده الشاذ اكس راي ممكن ابص على العيان الاقي اي صوره من الكومبليكيشن بس كومبليكيتد بالليمونيا كومبليكيتد في برونكايتس كومبليكيتد بكذا. يبقى هنا اي صوره من صور الشاذ انفكشن سهله. طيب بعد كده العيانين بتوعنا نعمل لهم ايه تاني؟ شكيت الواد ده توبركلس بقى الخطوه الثانيه وعامل توبركلين ايه؟ تيست. خلي بالك بقى التوبركلين تيست بعيانين المرازمس هيطلع فولس نيجاتيف. ليه؟ لان السيلف ديت اللي فاتت مفهومه دلوقتي انه ديفيشن. يبقى لما تعمل له التوبركلين يطلع ايه؟ يطلع نيجاتيف. بس كده هيطلع التوبركلين تيست ايه؟ نيجاتيف. ولذلك في امتحان على الحاله يجي يقول لك لو الواد ده توبركلس تعمل له توبركلين تيست ولا لا؟ اقول له لا. لان انا لما اعمل له توبركلين تيست انا متوقع هيطلع ايه؟ امال احنا جميل بنعمل الكونتاكتس. احنا لما شفت واد مرازمس تيوبركلوز نعمل للمحيطين بيجي عليه معاه في البيت. اخواته ووالده ووالدته اللي قاعد معاه. لو طلع واحد فيهم سجستف ان هو تيوبركلوز بعتبر الواد ده تيوبركلوز سنتبروم ايه؟ اذروايز. يبقى هنا التوبركلين تيست مش هعمله للعين. لان الواد اميون ديفيشن يبقى بالتالي يطلع فولس نيجاتيف. احنا بنعمل التوبركلين تيست لمين؟ للكونتاكتس. طيب الولد عنده مال ابزوربشن هو السبب اللي دخله فيه مرازمس. يبقى في الحاله دي هضطر اخد الستايلر فيلس بايوبسي عشان اشوف شكل الستايلر فيلس هيحققها ايه وايه سبب المال ابزوربشن اللي هو في مشاكل. طيب بعد كده احنا بنقول الهدف من الانفستيجيشن اول حاجه سبب المرازمس واسوشيتد مانيفستيشن او كومبليكيشن. من ضمن الحاجات بقى انا بصيت على الواد كلينيكال اللي عنده ايه؟ فالورد. يبقى في الحاله دي لازم اطلب له ايه؟ سي بي سي. يا ترى الفالورد ده فعلا نتيجه انيميا ولا لا؟ ببص على السي بي سي الاقي الواد عنده ايه؟ انيميا. الانيميا دي نوعها ايه؟ هنقولها بالتفاصيل التفاصيل التفاصيل فين؟ في الكراشر كور. لذلك مصطفى بيقول لك سي كراشر كور. يعني ما تكتبوش حاجه. تمام؟ ايه نوع الانيميا؟ لقيت الولد ده عنده الام سي دي اقل من 60 الناس نسيت دي ما تقومش كويس والام سي اتش اقل من 25 يبقى دي مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. لما الاقي ولد عنده مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا هشك في حاجتين في عيان نيوتريشن يا اما يكون كبر ديفيشنسي يا اما اير دي ديفيشنسي. الاير والكبر ديفيشنسي يعملوا مايكروسيتيك هايبوكروميك ايه؟ انيميا. موجود الكلام ده في الكواشر كور. طب بص على الكواشر كور بدل ما تكتب. بص على الكواشر كور اسباب الانيميا الانيميا في الكواشر كور موجود بقول لكم موجود. يبقى ممكن مايكروسيتك هايبوكروميك صح كده؟ 13 13 الناس اللي ماشيه وراها بص على 13 هنا ممكن تكون مايكروسيتك هايبوكروميك نتيجه مين؟ نتيجة الكبر أو الأيرون ديفيشنسي. طيب ممكن تكون ميجالو بلاستيك. هلاقي الـ MCD فوق 100. تمام؟ لو لقيت الـ MCD فوق 100 ميكرو باسكولار بول كوليا فوق 100 أرتس كبيرة هي سبعها ماكروسيتيك أو ميجالو بلاستيك إيه؟ أنيميا نتيجة فوليك أسيد ديفيشنسي. والفوليك أسيد أستوز قلنا ما بياكلش أعطينا إيه؟ شهرين اتنين بس. الواد ده لو ما بياكلش فوليك أسيد شهرين يطلب مني فوليك أسيد إيه؟ ديفيشنسي. لكن في الكواشر كور هيبقى في 12 وفوليك اسيد انا اعرف ايه الكواشر كور دي 12 بتاعت الفصل. بعد كده كده. العينين اللي طرحنا دول ممكن الاقي نوع العينين يا نور موصلت النار مطربي. نور موصلت النار مطربي بقى اي سبب. البروتين قليل ما بياكلش بروتين كفايه. يعمل نور موصلت النار مطربي ايه؟ يعني انفكشن عمل هو مارو ايه؟ ديبريشن. هنعمل هذا الكلام برضه هنعمل نور موصلت النار مطربي ايه؟ يعني اللي انا عايز اقول في النهايه ان العيانين دول ممكن يبقى عندهم اي نوع من انواع مين؟ المني. في مشاكل؟ طيب معانا في سي بي سي. طب في السي بي سي لقيت الوايت بلاد سيلز عاليه. معناها دلوقتي عنده ايه؟ انفكشن كومبليكيشن. بصيت على بقيه الحاجات الاي اس ار لقيت الاي اس ار عالي. كويس؟ يبقى الواد عنده مصيبه ثانيه ممكن عنده تي بي ممكن عنده كذا ممكن عنده كذا يبقى في حاجه مصيبه ثانيه موجوده لان الاي اس ار مش بيشير الى شيء معين، لكن بيقول لي الولد ده مظبوط ولا مش مظبوط لا اكثر. كويس؟ بعد كده بنعمل اسسمنت للكيمستري بتاعه والكيمستري هتكلم عليها بالتفصيل اكتر في الكويشن فور، هتكلم بلصص الكويشن فور مع بعض اللي هو البروتين والهيموجلوبينز والقصه دي هنتكلم عليها في الكويشن فور اللي هو غالبا احنا هنقولها في المحاضره القادمه. كويشن فور. وحتى الكلام ده مدروس وموجود لو تدخلوا على النت وتقروه احضان او في حاجه كذا تجي شبه ان هم كانوا بيألمون في حاجه، كل حاجه طبيعيه مش حاجه. حد مره جايبين الولد كان سنه في الوقت ده سنه ونص، ويقول الولد عنده بيعيط عياط غريب ويشرب وياكل ونعمل له اللي بنعمله ما فيش فايده. بعد اتصل بتاعته في البيت وبعد الدنيا مازال مقلب. جابوا لي الولد ده قلت له طيب هنقول اشوف تمام الكلام بيقولوا ده من ولا حصل ايه؟ مش حاجه غلط الدنيا بعد كده تمام. بصيت على الولد النت دي ما فيش فايده، مش لاقي حد خاص فيه خالص. بصيت على ودانه كل حاجه ما فيش، بطنه صوتها حلو مقص وزوره كويس تمام. مقص الولد ده يقول ما فيش حاجه خالص. قلت له مدام انا لو قلت لها عمليه نفسيه المجتمع المصري عندنا مش هتقبلها. قلت لها هو الولد ايه؟ مقلب شويه مجالس حضرتك تكوني حامل، يكون الولد غيران. تقول له حامل ايه؟ حتى دكتور. انا قلت له يا دكتور ده انا الحمد لله عندي عايز اتزوج معاك. ده انا خمس سنين على ما جبت الولد ده. كويس؟ انا مش عايز اقول اسمه لان معايا ناس في البلد هنا هيعرفوا. ما يعني؟ المهم قالت لي حمد عايز اتزوج. والله ده عصر. المهم قلت لها طيب خلاص ايه؟ يعني اهتموا بيه شويه فسحوه خرجوه اضحك عليها انا عندي وانا كمان هشرفه في البيت. طلعوا شويه طلعوا طلعوا شويه. والله العظيم بعد اسبوعين جات لي الواد عنده صور صوت. فعلا الواد بقى جاي بتاع حاجه. فبتش حاجه قلت له كذا كذا كذا فلقيت الست بتضحك. فقلت لها في ايه؟ بقول لك نظره تعبان بتضحك. أمس قالت يا دكتور أحسن النبوءة بتاعتك خلاص كويس. قالت لي حاضر قلت لها إيه أنا مش منك. قلت لها الموت إيه؟ وأنا بكتب العيادة أنا مش بقدر أعمل في معايير كتير في العيادة مش فاكر أصلا القصة دي مش بعيد. قلت لها الموت إيه يا مدام أنا مش فاكر. قالت لي أنا مش كنت واقف على الدم مش بعيد وكانك قلت لها أيوه عادي. قلت لها برضه انا مش فاكر ايه النبوءة يعني. قالت لي مش بسالك دي كذا قلت لها دلوقتي بقى انا حامل. قلت لها الحمد لله تاني بس انا عايز اعرف دلوقتي بقى قال لي ليه؟ قلت لها ان ده كده. طب هو عارف ان انا حامل ازاي؟ قلت لها ايوه كويس انا ما اعرفش بس هو تمام واضح كده. يبقى هنا الطفل بيشعر بيه لما يحسها ايه؟ الحمل. فبالتالي العين خلاص لو سمحتوا الولد الاولاني ده بقى بدا يحصل تغير في المزاج بتاعه من اول ما امه هانت. تخيل بقى لما المولود الجديد يجي تبدا بقى اريافه ما بعد اريافه. ليه بقى؟ لان كل اللي داخل بيسال على المولود الجديد، كل اللي داخل يشيل البدوه اللي عندهم الجديده دي. فالولد بدا يحس لان اللي حواليه اهتمامهم بدا يتجه الى حد تاني غيره. عامل زي واحد كان في مقصد كبير وهو قيل تمام. تخيل بدا الالم النفسي لا اشعر بيه. ربنا ما يوعدكم بهذا الالم النفسي. الالم تحس ان هو قيل كان في الم شديد. تبدا الولد يدخل بقى في ديبرشن ياكل ياكل مش كده وبس. الولد بقى عنده ادوريكس الام بتتحايل عليه تديله حاجه فياخد حاجه كده يا دوب يسد جوعه. يجيب له ايه؟ كيس شيبسي يتخلص كيس مش عارف ايه حاجات كتير معفنه كاربوهيدرات تمام. فاللي بيحصل اللي بيحصل الولد بلد معظم اكله كاربوهيدرات وما بياكلش ايه؟ بروتين. ما بياكلش كربوهيدرات ليه؟ لانه يا ابني ما اكله ما اعطاله الشمام. الملك بروبورشن دايت بمعنى كم البروتين اللي فيه والكالوريك سبلاي اذا كانوا هم مظبطين الدنيا كام. تمام؟ ممكن يقول له ايه؟ كوشن كور. لكن لو كميه قليله يقول له مرض، وارد ان انا اشوف مرض بس في عيل 3 شهور، لكن عمر ما اشوف كوشن كور في عيل قبل ايه؟ 6 اشهر. طيب بعد 3 سنين السول سوريال. ليه بعد 3 سنين؟ لان 3 سنين ده عيل بيعتبر عنده قدره على الحركه والجري والمشي والكلام ده كله. يعني لو ما عندهمش اكل في البيت هيخرج يشحت ياكل. بس كده هيضحوا. يبقى هيلاقي من يطعمهم. فبالتالي ده اللي بيحصل، ان مش هتشوف كوشكور بعد 3 سنين ولا هتشوف كوشكور قبل 6 سنين الا نادرا. اذا نادرا بقى في مبيعات. بيحصل بقى مش اكل. للكل بيبقى الولد ده هيتعرض لمشاكل. طيب يبقى اوعى تنسى الكوشكور بيحصل في الطفل الاول. اوعى تنسى ان الكوشكور ما بيحصلش قبل 6 اشهر وما بيحصلش بعد كام؟ 3 سنين. ما اسباب الكوشكور؟ ما اسباب الكوشكور؟ أسباب الكوشكور عندنا برضه الأساس نيوتريشن. ده البرايمري. إن الولد بياخد معظم أكله عبارة عن كربوهيدرات لكن ما بياخدش بروتين، فالولد المفروض هيبدأ ياكل إمتى؟ بعد 6 أشهر اللي هو موضوع مين؟ الويك. لذلك أهم سبب من أسباب الكوشكور هو الفولتي ويلينج. يعني إيه فولتي ويلينج؟ الأم بدأت الويلينج اللي في وقتها. اللي هو اول السابع بس بدات تديله اكل ما فيهوش ايه؟ كميه كافيه من البروتين. تلاقي ان هو طول النهار بقى تقوم عامله له ايه؟ شويه انسول، شويه كاويه، شويه بيبس، سفرة، تمام؟ تعمل له يعني عجبك قوي؟ يعني المهم تعمل له شويه بطاطس، حته بطاطس كويس؟ يعني كلها حاجات عباره عن ايه؟ كربوهيدرات. تيجي تقول للام انت نسيت الكل. ما بتكونش مثلا شرب الخضار. تقول لك ما بينقضاش. تم صفار البيضة ما كانتش لسه صفار البيضة. المهم ما بتكونش مثلا شرب الخضار على اساس الشرب فيها بروتين. حته فحم. مش حاجه كذا. كل ده لا الدكتور ما بياكلوش. ليه؟ ما بيقدرش ياكل. ما بيحبوش ايا كان السبب. ما احنا كنا بنلعب مع دكتور حالتنا وحشه. في ناس ظروفها صعبه ايا كان. فهنا ما بياخدش بروتين. معظم اكل عباره عن ايه؟ كربوهيدرات. كلام واضح؟ طبعا ايه اللي يحصل؟ الام هتفاجئ يبدا الولد يدخل منها في كوشكور اللي هنحكي عن اللي هيحصل فيه بعد اللحظه. في مشاكل اللي سبب ممكن ايه؟ وين؟ طيب يا اما سكت سكت اللي ما مش لازمه مهمه ما يكونش بياكل كشكور. ان الولد بياخد ان بالانس دايت نتيجه سكت انتو اذر ديزيز مكتوب عندكم جلوبين كاب مكتوب عندكم كذا عندكم ليبو بس على مستوى العالم اي تكست كلام مش مكتوب. لكن سكتري تو اند ديزيز الولد لو جاله اي مرض يعمل انوريكسيا. الولد عنده انوريكسيا فبدا مفيش شهيه للاكل وبدا شهيته تتجه الى حاجات من الكربوهيدرات مثلا. الولد ملوش نفس بس ايه؟ مفيش مانع يجيب له كيس شيبسي ياكل. ياكل شويه رز بطاطس ياكل كذا. لكن رفض اللحمه ورفض كذا الشيء الفلاني ده يبدا يدخل مننا فين؟ في واشنطن. في مشاكل خاصه في صالح واشنطن مهم جدا جدا جدا. من الفات. الولد ده بياخد الكربوهيدرات بزياده. الكربوهيدرات اللي احنا بناخدها بزياده حضرتك مثلا ممكن تقعد تاكل حل المحشي، ممكن تقعد تاكل لك طبقين ثلاثه رز، ممكن تبقع صليص بسبوسه ماشي مفيش مانع، والرمرمه اللي احنا كنا فيها. طيب كل ده كربوهيدرات. الكربوهيدرات ده هيعمل ايه؟ هيبدا يتحول الى فات. حضرتك بتدخن عشان كثره النشويات اللي حضرتك ايه؟ بتاكلها. في احساس ايه؟ فات. في ناس تقول لك انا والله انا باكل عيش كتير، ده انا في الطاقه مثلا ما باكلش رز طويل. تمام؟ او طبق رز صغير او كذا. لكن تبص عليها طول النهار بتاكل شوكولاتات كتير، حاجات سويت يعني، حاجات مسكره. حته من قعده تعدي تاكل حته مسبوسه. كويس؟ بلاش طول النهار في المطبخ تعمل ايه؟ قاعد عندك عصير مش عارف الشيء الفلاني، تتسلم ايه باي حاجه حلوه شوكولاته، تمام؟ تلعب بعش ايه الى اخره، كلها حاجات حجما صغير صغيره لكن فيها احساس ايه؟ كالوريز. طيب بما هنا الفات كتير، الفات بدات تزيد. لما الفات بدات تزيد الفات بتتخزن فين؟ المكان الطبيعي هو مين؟ السبكوتينيوس. يبقى هنا السبكوتينيوس فات هتزيد. فجأة الأم بقى على زيت دلوقتي مية رز ومية وسكر وزيتين ومش عارف إيه، تلاحظ إن الفات زيادة. الفات يا ولاد عندنا أول أعراض السمنة اللي هو تعصبات الفات بتبان فين؟ أول مكان متخصص فيه دهون البقرة الفات والفات. كويس؟ الأم تلاحظ إن هي قاعدة بتقول إيه؟ حاجات اللي إحنا قلناها دي، تقول لك ما شاء الله الواد وشه بقى عامل كده، ما شاء الله بقى مدور. كل ما الواد تيجي تخبط في وشه دي كل ما تبقى مبسوطة بيه. تمام؟ بقى الباب والفات كترت أو كبرت، فيعمل لي حاجة اسمها كربوهيدرات إيه؟ بيجي تشوف بتوع البشكور كده تلاقي خدود، غير بتاع المرقص عنده صنايع إيه؟ خدوده قد كده. مرحلة دي على الأكل مش كده وبس، تبقى ماشية تلطيف التحجيرة بتاعتها دي عشان الناس واقعين على وشي. كويس؟ طيب بعد كده الخدود امتلأت عن أخرها. يقوم يعمل إيه؟ يقوم يتنظر في الإكستريمتس. تلاحظ العيال بعد كده الأم تقول لك البلاطين بتتاقع على الولاد، لبسوا البنطلون كويس تاني كويس، تلبسوا من فوق مش عارف تدخل الحاجه في دراعه الواد ما شاء الله، بص وركه كده تمام ليه ذكر بطل وركه قد كده مرحبا. بعد كده اخر حاجه بتتاثر فيها بقى وركه خلاص طرشه، خدوده طرشت، يقوم يبدا الكرش يتكون الكرش، يبدا صاحب العضله يصحى ماشي، يبدا يبقى له كرش، الابدومينال فات تبدا ايه؟ تزيد. واضح؟ طيب يبقى هنا السبكوتينيوس فات بتزيد عكس اللي انا قلته في المرقص. اول نوع كان ايه؟ بكر، بعد كده اكسترمس، اخر حاجه ابدومينال فات زاد عكس اللي احنا قلناه في المرقص. سبكوتينيوس سبيس بقى فل خلاص طرشه. الفات يروح فين؟ يقوم الفات يروح للليفر. المفروض الليفر ده يخلصني من الفات. الليفر هيخلصني من الفات ازاي؟ بمادة إيه؟ لايبو بروتين. سواء بروتينس لايبو بروتين، هيدرس لايبو بروتين، أي حاجة كلها اللي هتروح في الميكروبشي. المهم الليبر طلبني من الفات في صورة إيه؟ لايبو بروتين. الليبر تكون اللايبو بروتين من الفات ويبدأ يرميه في الدم، ويحتفظش فيه. هيرميه في الدم إزاي؟ عشان اللايبو بروتين تطلع من الليبر وتروح للبلد، عشان توصل هنا للبلد فيسل. اللايبو بروتين توصل عندنا كده البلد فيسل، محتاجين حاجة عندنا اسمها ايه؟ لايبو تروفيك فاكتورز. يبقى الفات عشان تطلع من الليبر سيل لبره محتاجين لايبو تروفيك فاكتورز. لايبو تروفيك فاكتور هتطلع اللايبو بروتين من الليبر سيل لبره البلد فيسل. ايه هم اللايبو تروفيك فاكتور دول؟ الميثيونين والكولين امينو اسيد. اسمهم ميثيونين وايه؟ وكولين. مش كده وبس، الفيتامين بي كومبلكس وان اوف ذا ميجر لايبو تروفيك فاكتور. فيتامين بي كومبلكس. طيب تخيل بقى هنا الواحد فينا ممكن كشخص طبيعي بياكل بروتين كفايه وبياكل كربوهيدرات بيحترق وبيدخن، لكن عمره ما يجيله فات ليفر. كويس؟ عمره ما تلاقي عنده فات ليفر، لكن هتلاقي ليفر بروفايل عنده ايه؟ عنده لايبو بروتين عنده ايه؟ عنيد، لكن عمره ما تلاقي عنده فات ايه؟ ليفر اللي بياخد بروتين كفايه. لكن هنا مشكلته هو شكور انا ما عنديش بروتين. وأدام ما عنديش بروتين الليبر لن يستطيع ان هو يصنع لايبو بروتين، يقوم الفات يدخل الليبر ما يخرجش. كويس؟ الفات يدخل الليبر ما يخرجش. يبدأ يحصل فات ديبوزيت في الليبر. ده فات مش عارف يخلص منه. طيب النقطة الثانية، ما عنديش كمان لايبو تروبيك فاكتورز اللي هما بيسموه ايه؟ والكولين. هو الميثيونين والكولين لو اتكون لايبو بروتين في الليبر وقعدوا جوه الليبر ما عملش حاجه. هنا ما عنديش لايبو تروفيك فاكتور اللي هو الميثيونين وايه؟ والكولين. مش كده بس، البي كومبلكس واحد يقول ايه علاقه البي كومبلكس بالموضوع؟ انا هتكلم بعد شويه اقول ان البي كومبلكس مش هيحصل له ادوبشن بعد شويه عندهم. ليه؟ هيحصل لهم برضه مال ادوبشن ومال دايجيشن الى اخره. يبقى هنا العيال دول الفات يدخل جوه الليبر ما يخرجش. يقوم يجي لهم فاتي ليفر. لما يحصل فات ديبوزيت في الليفر، الليفر يكبر ولا يصغر؟ يكبر. العيال دول ايه اسباب الفات ليفر عندهم؟ اول حاجه ديفيشنسي اوف بروتين، فمش هقدر اصنع ايه؟ لايبو بروتين. ديفيشنسي اوف لايبو تروفيك فاكتور زي الميثيونين والكولين امينو اسيد والفيتامين بي اي كومبلكس. في مشاكل؟ يبقى بيقول لي عيال بتوع الشكور تحب تعمل فالفيشن الليبر ولا اقول له اه طبعا. لو لقيت الليبر في ايده بفكر في ايه؟ افكر في فات الليبر، في ابني اللي يعلن عنده فات الليبر كذا وكذا وكذا وكذا. في مشاكل؟ طيب يبقى هنا زادت الكربوهيدرات، زودت السبروتينيوس فات وزودت الفات جوه الليبر. طيب المشكله الثانيه نقص البروتين. لما يقل عندنا البروتين ايه اللي هيحصل؟ شوف هنا. دي اخر حاجه. لما يقل البروتين بقى ايه اللي هيحصل؟ decrease protein. الجسم هيحاول يدبر حاله من البروتين من المخزون عنده بتاع البروتين. خلاص؟ الجسم هيحاول يدبر بدائل البروتين منه. طيب ايه هي بدائل البروتين؟ المصل. المصل عنده هيبدا يحرق البروتين بتاع مين؟ بتاع المصل. لما يحرق البروتين بتاع المصل يحصل عندهم ايه؟ مصل وزني. خلي بالك في المرض كان فيه ايه؟ مصل وزني والسبروتين هي إثبات loss. كويس؟ لذلك كانت الأرض circumference في المرازمس كان قليل. لكن هنا المصر حصلها wasting والصبغة دي هي إثبات ثابت. المين أرض circumference الأثر؟ الأثر. الأم بتقول لك ما شاء الله ضيعوا كده. تمام؟ هنا المين أرض circumference مش هيتأثر. لكن إيه اللي اتأثر؟ الريشيو ما بين المصر وإيه؟ والفات. فهنا الفات زادت والمصر إيه؟ قلت. فلما نيجي نقول مصر تو فات ريشيو في الكواشرفورت إيه ولا دي؟ مصر تو فات. إيه؟ ديكريز مصر تو فات ريشيو أو إكسس فات تو مصر ريشيو. لو قال كده صح؟ قال كده إيه؟ صح. المهم المصر قلت والفات إيه؟ زادت. من أرقص الكفرنس ما اتأثرش. طيب خلصنا المصل ده والنقد. طيب ايه البديل الثاني؟ يقوم البول ندمر البروتين بتاع البول. يحصل عندنا ايه؟ اوستيوبوروسيس في البول. ناخد من البروتين بتاع البول اوستيوبوروسيس. الحاجه الثالثه في نيجلكتد كيسز ممكن يحصل degeneration of the cardiac muscle. cardiac muscle نفسها تتضمر. يحصل degeneration of the cardiac muscle. يقوم طالب من الطلبة أكيد هتكون صابي ورقة زي كده دلوقتي بس عشان مفيش وقت. هيجي يقول لي إيه؟ طب ما هو بتاع الكواش في المرازمس هي نفس القصة مفيش بروتين. حصل عنده مصر ويست وحصل عنده اوستيوروز لكن ما حصلوش عنده ديجنريشن في كارديو مصر. دي مصيبه. ازاي انا جبت في الكواشرفور لازم في المرض مصر قلت ان في حاجه في الكواشرفور هو هيحصل حاجه ليه؟ لان عندي ديجنريشن فين؟ في كارديو مصر. ليه؟ عشان وصل بيه الحال للدرجه ان الكارديو مصر تتعثر. اقول لك بقى الفرق ايه؟ العيانين بتوع المرازمس انا جبت سيل الليفر سيلت الليفر باي سوق رايح في الدستورس وجايه وخلاص لكن الليفر شغال كويس. هنا بقى المصيبه ان الليفر انضرب من فات ديبوزيت. لما انضرب من فات ديبوزيت يبقى مفيش كومبنسيشن في الليفر. الليفر بيصنع كوستي كتير جدا من البروتين في صوره مين؟ الالبومين. الالبومين اللي بتصنع عند الجسم مصدره الاساسي هو مين؟ هو الليفر. فهنا في العيانين بتوع المرض بس الليفر سليم فعامل كومبنسيشن هيقدر يظبط السيروم ايه؟ البومين ونقدر ناخد من البومين اي شيء اخر ونظبط الدنيا بقدر الاستطاعه. يبقى في حاجه بتمده اللي هو الليفر عامل له سبورت. لكن في الكواشر فور نو ليفر سبورت. وإذا ما فيش ليفر سبورت في الحاله دي الهايبوبروتينيميا هنا هتبقى ايه؟ عنيفه جدا. لما تبقى عنيفه جدا لدرجه ان ممكن احتاج ان انا اعمل ديجنريشن للكارديك مصر. كلام واضح؟ طيب النقطه اللي بعد كده العيانين بتوعنا دول دلوقتي خلصنا كل احتياطاتنا من البروتين كل مصادر البروتين واخرها القلب حصل ديجنريشن المصري بتاعته مفيش بروتين. فالحل يبدا يبقى العجز بقى عندي كل اللي حلت بعته كويس يرجع بقى يبان التاثير هنا. ايه التاثير؟ الكل هيبدا يعاني من نقص ايه؟ البروتين. اولهم البلازما بروتين هتقل هيبدا يقل عندي مين؟ الاوزماتيك بريشر. خدتوا نيفرولوجي معايا كويس؟ لما يقل الاوزماتيك بريشر نتيجه نقص البلازما بروتينز الميه تسيب البلاد فيسل وتخرج بره وانا خدت الكلام ده قدامكم في الاسهم حصل ما حصلش. البلازما بروتين لما قل الاوزماتيك بريشر قل تقوم الميه تطلع من الانترا باسكولار للاكسترا باسكولار. الانترا باسكولار بول يعني ايه؟ ها؟ يقل كويس لكن الاكسترا او الانترستيشن فلويد زاد. الميه في الانترستيشن الاثنين زاد لكن جوه الفيسل قليل. لما جوه الفيسل قليله افتكروا الكلام اللي انا قلته في النفرولوجي الدم اللي راجع للحط قال يقوم الفوليوم ريسبتور بتبعت سيجنال للهايبوثالاموس تطلع انتي دايوريتك هرمون. الانتي دايوريتك هرمون يعني الانتي دايوريتك هرمون بيروح ياخد ايه؟ ميه من الكولكتنج تيوب ويجيبها لي. لكن للاسف مفيش اوزموتيك بريشر تقوم مرميه في الانترستيشن ايه؟ لما البلاط وليم قال لأدينا البلاط له إيه؟ هيلين وطالع الرنين. الرنين في النهاية بيطلع إيه؟ الدسترول. الدسترول يعمل سلطة الوتر رتاج المية دي كلها تتم في الانترستيشن سبيس. تخيل أنا عندي أصوات برشا كلية أدي دورة الكربون عالي الدسترول إيه؟ عالي. طيب تخيل بقى الناس دورة الكربون والأبدستون بيتكسروا في الأولاد في الليفر، في الليفر بتاعهم ما يقدرش يتكسروا بيبقى ايه؟ عاليين. في حين هم عاليين جدا وادام عاليين جدا يبدا العيان يدخل مني الايه؟ بايدينا. اوعى حد فيكم يبعت لي يقول لي برضه ليه هنا في ايدينا وفي المرض ما استفيش؟ برضه هنا عشان ما فيش كومبنسيشن فين؟ في الليفر، في الليفر هنا مضروب كويس، ما فيش كومبنسيشن عن طريق الليفر. يبقى هنا سبب الايدينا ايه؟ decrease osmotic pressure، زيادة مين؟ الأنتي دوريات الهرمون وزيادة الألتسترول. في مشكلة؟ واضحة كده؟ طيب النقطة الثانية، من الحاجات اللي بتعتمد على البروتين الانتستينال بالنهاري فلا يحصل لها إيه؟ أكل. فلا يحصل أكل في الانتستينال بالنهاري. ليه؟ الناس اللي حضروا معايا أول السنة كنا أكثر من الخلايا في جسمنا كله يحصل لها شيلينج بتموت ويحصل لها ريكفري هو الجي اي تي، لان الجي اي تي وانا متعرض للميكانيكال تروما بتاع الاكل، للكيميكال تروما بتاع الدايجستيف جوسز، بالاضافه ثيرمال تروما اللي هو واحد تاني حاجه سخنه حاجه بارده ايا كان، غير البلاوي اللي انت ممكن تاخدها كونتامينيتد ايا كان. فالميكوزا او الخلايا بتاعت الجي اي تي بتموت بسرعه. ربنا بيعوضها ازاي؟ بيخليها يحصل لها رابط ايه؟ مايتوز. هنا ما اقدرش اكون خليه جديده لان ما فيش ايه؟ بروتين، وانا ما فيش بروتين يبدا يحصل اتروفي لمين؟ للانتستاينال فيلاي. لما يحصل عندي اتروفي للانتستاينال فيلاي يبدا يحصل عندي مال دايجشن ومال ايه؟ ابسوربشن. دي مشاكل؟ طيب النقطه اللي بعد كده، العيال دول من ضمن الحاجات اللي بتتاثر الاكسوكراين فانكشن اوف البنكرياس، ما بقولش الاندوكراين، اكسوكراين فانكشن اوف البنكرياس هيبدا يحصل دي جنريشن في الاكسوكراين فانكشن اوف البنكرياس. هل ممكن الاندوكراين فانكشن تتاثر؟ لو العيال بقى انفكتد بس مكواش الكور دي مصايب تموته بدري، لو ما اتعالجش فبالتالي الواد يا اما يموت من الكومبليكيشن يا اما يتعالج ويتعالج. ازاي المرض بس ممكن راح يعيش في مرض سنين، لكن الكواش الكور دي اكيوت مالنيوتريشن بمعنى يتظبط ويرجعوا طبيعته يسيبوا هيموت على طول بالكومبليكيشن. تمام؟ فالعيانين دول مش هيعيش لدرجه ان يجي لهم اندوكرين ديسفانكشن في البنكرياس. تمام؟ فهنا اللي بيظهر دلوقتي الاكسبراين فانكشن بتاع البنكرياس، البنكرياتيك اسيناي بدا يحصل لها ايش ديش. فالبنكرياتيك انزايم مش هتطلع، ادام البنكرياتيك انزايم مش هتطلع هيحصل دايجيشن؟ مش هيحصل، يبقى هتزود المال دايجيشن ومال ايه؟ ابسوربشن. بلاش كده. الولد ده الرينال تيبيول. الرينال تيبيول بيبدا يحصل فيه هايلاين ديجنريشن، لو الولد عايش شويه يحصل فيه جنريشن في الهايلاين او الرينال تيبيول نفسها بيحصل فيه ديسفانكشن فين؟ في الكيدني. طيب اخر حاجه البرين. البرين بقى مصيبته تقيله. ايه المصيبة الكتيرة اللي عند البرين؟ خلي Thank you. ممتنح، ولو سبت نفسه هي نفسه بتاع سبب تقصقوز سفامها وبيها الطيبة. تمام؟ تركيزه عالي جدا جدا. مش كده وبس، بتلاقي ما بينامش كتير، نومه ايه؟ ونايم. كان واضح ليه؟ لان البرين سيلز الكهرباء عالية فيه. طيب يبقى البنزين السيروكسين، السيروكسين هو عبارة عن ايه؟ تيروزين بيوت، مش لسائل البرازين. فما فيش تيروزين، اقدر احلو سيروكسين. ففي عندهم هايبو ثايرويد فانكشن. لما يكون السيروكسين قليل يبقى الوقت هتلاقيه صهر الولد متنح. متنح. الام تقول لك الولد يعني تقعد مثلا عايز تجيب شومه عشان تلحق. عشان يعيط تضربه 60 جزمه. تمام؟ الوقت قاعد له قوه، بطء في البيت. مفيش مشاكل، مفيش بس وقت رخي الركبه مالهاش حل. عشان ايه؟ بتعيط الثيرودسيا. النقطه الثانيه الواحد فينا النيورونات سل بتتعامل ازاي؟ بتتعامل مع بعض عن طريق اشتراك. لان مفيش دايركت كونتاكت لما ناخد النيور ما بين نيورون واخرى. في حاجه اسمها سينابسس. السينابسس ازاي؟ انا عندي نيورون تقوم بعد اشاره هنا، تقوم النيورون اللي بعديها تاخدها، تقوم بعد اشاره هنا، تقوم النيورون اللي بعديها، وهكذا. فهنا ادي نيورون، تقوم بعد هنا النيورون الثانيه تاخدها، تبعت اللي بعديها لحد ما توصل للمعادي. فمثلا الولد ده شاف حاجه. الحاجه دي انت شفتها فين؟ لا ومخك، لان عينك اللي صورتها. الصوره قامت مبعوثه عن طريق الاوبتيك نيرف للاوكسيبيتال لوب. كويس؟ تمام؟ الاوكسيبيتال لوب وانس اللي وصلت له الصوره بدات تشوف. لذلك ما تحطوش في رمض ان في حاجه اسمها كورتيكال بلايندنس. كويس؟ في كورتيكال بلايندنس. رغم ان سليمه تماما لكن مش شايف. الاوبتيك نيرف سليم. لان المشكله هنا. يبقى انا بشوف بأفاق. تمام؟ يبقى الواحد انا بشوف بأفاق. انا بشوف ابايا التصادم. واضح؟ انت بتشوف الاوكسيد تدوب. لكن الصوره دي بتاعت مين؟ الاوكسيد تدوب ما يعرفش. لكن هو شاف حاجه. الحاجه دي ايه؟ هو ما يعرفش. يقوم يعمل ايه؟ يقوم الاوكسيد تدوب بعد الصوره دي واخد منها كوبي وباعتها للفرانتال لوب اللي فيه الميموري كلها. كويس؟ الفرانتال لوب يقوم ماشي الصوره دي يعمل بحث. الصوره دي بتاعت ايه؟ طلع في الاخر صوره كلب. فحضرتك عرفت ان ده ايه؟ ان ده كلب. كويس؟ ده اللي حصل. يبقى احنا بنعمل ان انت عرفت الصوره دي كليتها ايه؟ في الفرانتال لوب. كذلك في كل شيء. انت تسمع كلام. الكلام ده انت الودن ذاكرته بعد التسجيل ده للتمبرال لوب. التمبرال لوب بلا يسمع. انت بتسمع بوقتك. كويس؟ طيب يقوم التمبرال لوب باعت هذا الكلام للفرانتال لوب. الفرانتال لوب لو لقى اللغه دي غير مفهومه، واحد بنت بيتكلم كلمه انت سامع كلام لكن بيقول ايه؟ لكن لغه. سمع بيتكلم انا مش عارف حاجه. يا ترى مش تفهمني؟ يا ترى انت بتحدث نفسك لغه انت سامع لكن ما انتش عارف هما بيقولوا ايه؟ لان اللغه غير مفهومه. لكن طلع اللغه انت فاهمها تبقى تعرف ما معنى هذا الكلام. ليه؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ انت فهمت الكلام ده منين؟ بالفرانتال لوب. يبقى هنا الاصل في كل رياكشن لاي حاجه عن طريق نيورو ترانسفيرنس. طب تعالى بص كده نيورو ترانسفيرنس راح كده مين؟ البرين. البرين والمرء بينك انتوا جايين منين؟ ترايل الدين والتيروزين. من الحاجات الثانيه في البرين كنيورو ترانسفيرنس السيروتونين. السيروتونين جاي من التريبتوفان. يبقى هنا تخيل بقى الترايل الدين والتيروزين والتريبتوفان كل ده قريب. يبقى النيورو ترانسميتر في البرين قليله، يبقى الولد ممكن يكون شايف حاجه بس مش عارف او مش شايفها لان قوه البرين الاشاره ما وصلتش. لذلك ده سبب التفتيح ان عنده حاجتين افكت في النيورو ترانسميترز انسايد ذا برين نتيجه ديفيشنسي اوف فينايل الانين تيروزين وتريبتوفان. الحاجه الثانيه هايبوثيرويد ايه؟ فانكشن بيعملوا حاجه اسمها مثلا ايه؟ تشينجز. احنا قلنا ايه؟ النهارده اتكلمنا على الاسيس. ما حدش أول حاجة نتكلم عليها اللي هي بعيد التلك manifestations of marathons. قلنا العيانين دول بيبقى عندهم hypothermia بدأنا بينا سبب الhypothermia steroid supply قليل. العيان دول عندهم subcutaneous fat قليلة في طول زيادة المصل بالك قليل dehydration السبسس كما كان حصل ليه. بعد كده العيان ممكن يجي لهم جي اي تي manifestation وانا ممكن الاقي عندهم من اول الريتابيلتي عشان الهانجر سنسيشن بعد كده بلاقي البروف هايبركسيا وكده ليه؟ في الاول العيانين معظم الوقت عندهم كونستيبيشن لكن لو الولد بتاع المرازمس جاله ملاريا بفكر في جاسترونكايتس بفكر في مال ديجيشن بفكر في مال ابزوربشن او ستارفيشن دايريا وبرضه انسوا ازاي تميزوا الستارفيشن دايريا اللي هي سمول اماونت وفلوس السول يبقى دارك جرينش من كلر يبقى فاري اوفنسيف وفي السول ديتيرمينيشن هلاقي ان مليان ب دات بكتيريا سيلز بالاضافه الى ميوكاس بالاضافه الى بكتيريا ب فلور. بعد كده كاردو فاسكولار العيال معظمهم يعني عندهم رادي كارديا ولو بولي اوف ذا بالس او ويك بالس لكن بعد كده بتلاقي العيال دول لو جالهم ديهايدريشن عندهم رابيد ادوين ايه بالس اسبيراتوري يعني شالو ريسبيريشن بيقولوا كده شست انفكشن. بعد كده العيال دول غير اسبيراتوري عندهم سايز اوف فيتامينز اللي غير الديشنز انا شرحت المره القادمه غير كده ممكن يجوا حاجه في الكوميونيكيشن ريسبيريشن انفكشن ممكن يجوا يجوا يجي على حصل ابنورمال مانجمنت ممكن الولد يجي له بليدنج ممكن الولد يجي له الهايبو ثيرميا يجي له هايبو كاسيميا يجيله جاستريك بروشن وبيبتك ايه؟ أبصر. بعد كده قلنا الامبستريت بتاعتها بنعملها في عيانين المرصص هدف الى حاجتين او خلصتهم المرصص او الاسوشيتد مانيفستيشن. فعملنا العين كل سكول عملنا لهم يور اناليسيس عملنا شاست اكس راي لو شكيت ان ده تبركلس هعمل تبركلين ممكن اعمل له البيوبسي من المولو في ايه؟ التستنت لو انا شاكك في مال الابطال. نعمل سي بي سي عشان اشوف الانيميا اللي عنده نوعها ايه نعمل العينين دول اي اس ار نعمل لهم بالنسبه لهم التاكسي كلها وقلنا الثلاثه هنتكلم عليها تفصيليا المره الجايه. الباشر دول اوعى تنسوا انه ده بيسهل المالنيوتريشن بياخد كالوريك سبلاي كافي او ايجن زياده بس معظمه كربوهيدرات كميه البروتين هي اللي قليله عمري ما هشوفه قبل 6 سنين من اسف قبل 6 شهور لان الصفر اللي بياخد من الملك في كم جت من البروتين عمري ما هشوفه بعد 3 سنين لان الولد صعب قوي ان يحصل نيجليشن او بروتين كتير بعد 3 سنين ليه؟ لان هو قادر ان هو ياثر نفسه. بعد كده بيحصل اكثر في العين الاولاني مهمة ليه؟ وقلنا اسباب الكشفور غالبا فولتي ويل كويس او طفل عنده اي سيستميك عمل له انوركسيا فمعظم اكله بيبقى كربوهيدرات فولتس. ايه هو اللي بيحصل في البشر كور؟ البشر كور في الباسل فيسيولوجي كربوهيدرات بياخدها زياده بتاثر على السبوتينيس فات هتزيد والفات في الليفر هيزيد وكان ده ليه بيحصل لهم فات نيجاتيف. بعد كده البروتين فات كولاميرا هنتيجه كده هيحصل ماسل ويستنج هيحصل اوستروزس هيحصل ديجنريشن في الكارديو ماسل هيحصل عندنا اديما هيحصل عندنا مال ديجيشن ومال ابسوربشن عشان الانتستين والبنكرياس يجرد الباك في الكيدني بالاضافه كده ممكن يحصل مينتال تشينجز وكان كل الكلام ده وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.